بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 108 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن كما تعلمون ما زلنا في كتاب العلم وباب فضل العلم. وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت القلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث كما قلنا متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل كذا، إلى آخر الحديث. صدر هذا الحديث، هذه الجملة من أول الحديث، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم، وأن الله عز وجل إنما جعل دعامة هذا الدين الذي شرفنا به العلم، فبدون العلم ما لاقى الإنسان إلى شرف التمسك بهذا الدين الذي أمرنا الله وأكرمنا به. أي أن الدين الإسلامي وهو ما أوحى الله به إلى سائر الرسل والأنبياء، كررنا هذا الكلام كثيرا، ليس ثمة دينان أرسلهما الله عز وجل لعباده، إنما هنالك دين واحد ابتعث الله به الرسل والأنبياء، وهذا معنى قوله إن الدين عند الله الإسلام، عند الله أما عند المخترعين والمدجرين والمخرفين فما أكثر تلك الأديان. هذا الدين الإسلامي الذي شرف الله به عباده لا يصل الإنسان إلى لبه وشرافه إلا عن طريق العلم، ومن ثم فإن العلم في كتاب الله عز وجل مقدس كما تعلمون تقديسا كبيرا، لأنه السنة أو الباب أو الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ومن أوضح الدلائل على ذلك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى هو الدين، والعلم هو وسيلة الإنسان إلى الهدى. الهدى والعلم، الهدى هو الدين. ليس ثمة في الكون شيء يهدي الإنسان إلى الحقيقة إلا الدين، لكن هذا الدين يستدل إليه العلم. ولذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغاية التي هي الدين وبالوسيلة إليها وهي العلم. نعم. إذا العلم مقدس أي تقديس، ولا يرقى الإنسان إلى الدين والتمسك به إلا عن طريق العلم. وهذا الكلام له ذيول كثيرة جدا. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يجعل قلبه مرآة لأوامر الله ولنواهيه، وقال أنا سأصفي فؤادي من الشوائب وأجعل قلبي مرآة ثقيلة، ولا داعي لا إلى علم ولا إلى دراية ولا إلى معرفة شيء من علوم القرآن أو السنة أو العلوم الأخرى التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الله، هذا الإنسان يدجل عليه الشيطان أو هو يدجل على نفسه. لا يصل الإنسان إلى حقيقة دين الله، ولا يستطيع أن يعلم أن هذا مما أمر الله به، وهذا مما نهى عنه، وهذا من المبتدع الذي ما ينبغي أن أدنو إليه إلا بميزان. ما هو هذا الميزان؟ العلم. فلو قال لا، يعني إذا أكثرت من ذكر الله وأكثرت من الخلوات وأكثرت من مراقبة الله فإن قلبك يغنيك عن العلم، وتستطيع أن تقول حدثني قلبي عن ربي كذا. هل هذا الكلام مقبول؟ هذا كلام مرفوض نهائيا. لا يصل الإنسان إلى الله، إلى الهدى الذي تحدث عنه رسولنا، إلا بمدراس واحد لا ثاني له، ألا وهو مدراس العلم. نعم، بالعلم يصل الإنسان إلى الله عز وجل، وبالعلم يتميز المتمسك بدين الله عن المدجل باسم الدين الذي يزعمه. نعم. هذه الجملة من أول الحديث دلت على هذا المعنى. إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين اسمين، الأمر الأول هو الغاية الذي هو الهدى يعني الدين، الأمر الثاني الوسيلة مفتاح لهذه الغاية، والوسيلة إلى ذلك إنما هي العلم. يشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس الذين خاطبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي بعث به إليهم ليوصلهم إلى الهدى، يشبههم بأصناف من الأرض، ثلاثة أصناف. الصنف الأول يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فيقول أصاب أرضا كمثل ليس مطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة الأولى، منها القسم الأول من هذه الأرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، أطيب نار من أنواع الأرض هي تلك التي تمتص الماء تشرب الماء ثم تعطي في مقابل ما شربت الكلى الكثير والثمر الكثير والنبات الذي يفيد الإنسان ويفيد البهائم. هذا أفضل نوع من أنواع الأرض، تحتفظ بالماء وتعطيك من ثمرات الماء أيضا. وكان منها قسم ثاني من الأرض التي نزل فيها الغيث، هي أجادة يعني أرض لا تصلح للاستنبات ولكنها تحتفظ بالماء، ولكنها تحتفظ بالماء. نعم. فهذه الأرض الثانية صحيح أنها لم تنبت ولم تمتص هذا الماء لتعطيك من وراء ذلك ثمرا وكدرا وعشبا، ولكنها أمسكت الماء فتحولت هذه الأرض إلى حيضان وإلى بحيرات، فنفع الله بها الناس فشربوا الماء وسقوا واستفادوا، صالحة في الجملة. نوع ثالث أرض أيضا من نوع القيام كما قال رسول الله، لكنها مستوية، لا تمسك النار ولا تنبت، ليس فيها خير بأي وجه من الوجوه، فلا تمسك الماء سرعان ما ينحسر الماء عنه، وبثنى لا تصلح أيضا للاستنباط، لا يستفيد منها أحد. الناس تجاه هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهذه الأصناف من الأرض، الصنف الأول أجمل، الصنف الثاني أيضا لا بأس، الصنف الثالث سيء جدا. الصنف الأول يشبه به المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقبل إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من البينات والعلوم والدلائل الكثيرة على دين الله عز وجل، فاحتوى هذه العلوم وعظمها واستقر في دينه وفكره، ثم انه لم يشترى هذه العلوم بينه وبين نفسه ليربكها وليحفظها ووالي الاخر فقط، لا، وانما طبقها سلوكا ليصل سلوكه هذا به الى الله سبحانه وتعالى، ونشر هذا العلم بين عباد الله عز وجل لينتفعوا به. طبق حقائق هذا العلم على نفسه، ثم نشر هذه الحقائق ونشرها ايضا بين عباد الله سبحانه وتعالى، فكان مثله كمثل هذا القسم الاول من الارض التي شربت الماء وانبتت الكلى والعشب والنبات الكثير، فاستفاد الناس بماء تلك الارض، واستفادوا ايضا من ثمارها وكلائها وعشبها ونحو ذلك. هذه هي الطبقه الاولى من الناس، اقبل الى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهضموا هذه الحقائق العلميه كلها، اي انهم تفهموها ثم طبقوها على انفسهم، ثم انهم بلغوها الناس ايضا، فكانوا منفرين لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قللوا عنه ولو آية، فربما بلغ او عام سامع. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في احاديث كثيره. طبعا هذا الصنف الاول الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبتغي بالعلم الذي اقبل اليه فعظمه واستفاد منه وعمل به، لا يقصد به اولئك الذين يجعلون من علوم الدين وسيله الى من؟ وسيله الى الدنيا، حرفه يعترفونها ليبلغوا آمالهم وأحلامهم ومقاصدهم الدنيوية المختلفة، لا، هذا ساقط عن الاعتبار نهائيا، لا هو مش يعني يشبه النوع الأول من الأرض ولا النوع الثاني ولا حتى النوع الثالث. هؤلاء أناس يستخدمون دين الله سبحانه وتعالى والعلوم الإسلامية التي تقرب إلى الله من أجل الدنيا، من أجل دنيا يعني يطمعون بها، والدنيا ذات انواع كثيره ومعانيها متعدده، وفروعها كالشجره التي لها اقسام كثيره جدا، منها الدرهم والدينار، منها الرتبه والمناصب، منها الشهره بين الناس وان يمتدحه الناس بما قد وصل اليه، هذه كلها من الدنيا. نعم، الحديث عن من أقبل إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من هدى عن دين وعلوم توصل إلى هذا الدين، فتعلم ذلك كله وتمثله كما يتمثل الإنسان الطعام الذي يستفيد منه لله عز وجل، ليسترضي الله، ليستنزل رضا الله عز وجل بذلك. نعم. ثم لم يكتف بهذا أقبل إلى الناس يعلمهم ما تعلم ويرشدهم إلى ما أرشده إليه كتاب الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يدخلون في هذا الصف الأول الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي شبههم بهذه الأرض التي شربت الماء وأنبتت الكلاء أيضا ليستفيد الناس من ذلك، وهم الذين يقولون في قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله لكن وعمل صالحا، وعمله الصالح دليل على أنه إنما دعا إلى الله عز وجل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أيها الإخوة في هذا الذي يقوله رسول الله شيئا ينبغي أن لا ننساه لا سيما في هذا العصر. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، لا للعموم، أداة من أدوات العموم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، دخل فيه القرآن ودخلت فيه أيضا السنة، دخلت فيه هذه التعليمات والبيانات التي مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم فيبينها لأصحابه ويعلمهم إياها، كل ذلك داخلا في هذا الذي عبر عنه رسول الله بكلمة ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذا ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم به ليس محصورا في القرآن وحده، بل كل ما علمه الناس وبينه للناس وأمرهم به أو نهاهم عنه من شروع لكتاب الله تعالى أو من زيادات على ما جاء في كتاب الله تعالى، كل ذلك داخل في قوله ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال أنا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. عندما نتنبه إلى هذا المعنى الذي يتضمنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نستطيع أن نتحرر من تجر المدجرين في هذا العصر، أولئك الذين يؤدون خدمة جلة لأعداء دينكم بأجر يأخذونه قل أو كثر. نعم، تستطيعون أن تتحرر من هذا البجل وأن تترفعوا عليه وأن لا يعني يلفت هذا الكلام القذر الذي هو أشبه بقمامة الأرض، لا يلفت نظر أي إنسان منكم مهما بلغت معارفه من الضحالة والضغالة. طبعا هذا الكلام يروج له في هذا العصر كثيرا كثيرا. نعم، كل شهر شهرين ثلاثة يخرج علينا باحثا، نعم، يلبس مسوح الدين ويتظاهر بالغيبة على الإسلام ليقول إن القرآن هو المصدر الأوحد للدين فعلينا أن نأخذ القرآن وأن نترك ما عداه. ما عداه ماذا يعني؟ السني. طبعا هذا الكلام لا ينطلي، لا ينطلي حتى على الحمقى، لا ينطلي بشكل من الأشكال. وهؤلاء المدجنون يستحمقون الناس قبل أن يتهموهم بسوء الدين. من الذي يصدق هذا الكلام؟ نعم، طبعا هؤلاء لا يريدون كما يعني يظنون، لا يريدون أن نتمسك بالقرآن وأن نطبقه وأن نعتصره ونفذ أحكامه أبدا. لا لا، هم أكثر عداوة للقرآن من عداوتهم لسنة رسول الله، لكن كيف السبيل إلى أن يبعد الناس عن القرآن؟ بأن يبعدوهم عن حس القرآن، وحس القرآن ما هو؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ترى أين أيضا أنت من كلام رسول الله نسل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وهذا الذي بعث به رسول الله من الهدى والعلم عامة يشمل كل ما خاطب به أصحابه والذين سيأتون من بعده. نعم، هذا الكلام يشمل كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإياكم أن تلتفتوا يوم الالتفات إلى هؤلاء التجاجلة، وطبعا كثيرون هم الذين يعني يسألونني ويسألون غيري لماذا لا تردون على هؤلاء الناس، هؤلاء الذين يلاحقوننا بالرد عليهم أحد فريقين، إما أنهم في الحقيقة وواقع الأمر من أنصار أولئك الدجالين فهم يبحثون عن سبيل لترويج بضاعتهم الفاسدة، وكيف يكون ترويج بضاعتهم؟ بأن يأتي إنسان مثل فلان وفلان فيكتب الردود عليهم فتنتشر أقوالهم بين الناس ويلتفتوا إليها، هذا خطأ. إما أن يكون هؤلاء مروجين لهؤلاء التجاجلة مبعوثين إلينا ليحملونا على هذا، وإما أنهم يعني سلسلة مبصلون. ها مثل هذا الكلام التافه الذي هو من قمامة الفكر ما ينبغي أن يحصل به الإنسان، خير رد عليه أن يجعله الإنسان تحت مواطئ أقدامه، هذا هو الرد. نعم، وأنا أذكر في هذا حادثة لعلي مرة حدثتكم عنها، رجلا ألف كتابا من يعني الذين كانوا يبحثون ويكتبون في مصر، ألف كتابا وقصد أن ينال به شهرة كالشهرة التي نالها يوم أضاحى حسين عندما ألف كتابه عن الشعر الجاهلي، ذكر في هذا الكتاب كلاما ساقطا لا يحفظ به عقل ولا يقبله علم، ذكر فيه أن كل القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل هي عبارة عن أمثلة وهمية لا حقيقة لها، فقصص القرآن كلها عبارة عن تشبيهات وأمثلة وأمثال ليس لها في أرض الواقع من حقيقة أبدا، كل القصص هكذا. وأنا طبع كتابه هذا وأرسله هدايا إلى كل من توسم فيه ثروة على هذا الكتاب بإمكان الرد عليه، يروج بذلك لنفسه. من جملة من أهدى إليهم هذا الكتاب هذا الإنسان الذي لا نذكر اسمه، توفي الآن، علي القنطاري رحمه الله تعالى. نعم، وهو أيضا توفي كما تعلمون المذيعين، أرسل إليه نسخة من كتابه هذا الساقط هدية، بعد حين اتصل به مؤلف هذا الكتاب يقول له هل قرأت هذا الكتاب؟ قال قرأته وعرفت ما فيه، قال يعني ما رأيك فيه؟ فقال له الكلام له أن أذكره لكم، يعبر به عن أنه كتاب ساقط هو أحق من قمامة الأرض، فقال إذا ينبغي أن ترد، يعني واجبك شرعا هو أن ترد. لم يرد عليه التنقاي رحمه الله تعالى، بعد حين عاد يتصل به ويقول له إنني أذكرك بواجب يكلفك الله عز وجل به، ما دمت ترى أن كتابي هذا فيه من السقطات ما ينبغي أن يحضره الناس وينبغي أن ترد عليه. فقال له اسمع يا أبا، مهما حضرت لن أقذر قلم بكلمة واحدة في الرد على هذا الذي كتبت، فاذهب ولم تجد أمل في هذا الذي تطلبه مني. هذا هو المهد السبيل. لذلك أقول للإخوة الذين يعثرون على كتابات مخالفة لدين الله تحوّلوا عنها وأعرضوا عنها. نعم. وتناشوها وألقوها وراءكم ظهريا، هذا خير رد على هذا. هؤلاء أناس موظفون عملاء، عملاء بكل معنى الكلمة. وإذا عز عليكم أن تعرفوا الدليل على عمالة هؤلاء ما تدل على أنهم عملاء وليسوا باحثين صادقين، انظروا إلى سلوكهم، تأملوا في سلوك واحد منهم تجدوا أنهم لا يلتفتوا إلى قبلة ولا يحرم حرام ولا يخضع نفسه لواجب أمره أمر الله عز وجل به. انظروا إلى أحوالهم تجدونهم بعيدين متفلتين غير ملتزمين بشيء من أوامر الله. أليس هذا كافرا؟ الذي يدعو في الإسلام ويتحدث عن الإسلام ويريد أن يجدد الإسلام ويقوي الإسلام ينبغي أن يكون مسلما، وأول دلائل الإسلام أن يصلي صلاة الخمس في أوقاتها، وأن يلتزم بما أمر الله، وأن يبتعد عما نهى الله مما هو موجود في القرآن على كل يوم. نعم. فأنت بوسعك أن تعلم غنوة هؤلاء وعملته من خلال هذا الذي أقوله لك. نعم. وإن صلى الواحد منهم ظهرا كيوم الجمعة أمام الناس فمن أجل أن يغطي واقعه، لكن تتبعه ويلاحظ واقعه تجد أنه بعيد عن الالتزام بدين الله عز وجل. إذا هذه هي الطبقة الأولى من عباد الله عز وجل، والمفروض من المسلم أن يشد نفسه ليقرأ إلى درجتين. أولا أن يتعلم، يسمع كالأرض التي شربت هذا الماء. مسلم ولا يتعلم دينه كتلك الأرض التي لم تنفق ماء. لا بد من أن يتعلم الإنسان أقل مراتب ضروريات دينه، لا بد له من ذلك. فإن أسعفته الأوقات وأسعفه الظرف فليزد من معلوماته وليوسع معلوماته الإسلامية لكي يكون من هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يسعفه الظرف ولم يتسع معه الوقت والزمن فأقل ما ينبغي أن يتعلم الأولويات التي لا بد أن يحتضنها عقيدة في فكره ثم في قلبه من عقائد الإسلام، وينبغي أن يتعرف عليها وأن يتبينها وأن يدرك دلائلها بحيث لا يستطيع تشكيك الشاكين أن يزلزل شيئا من معلوماته هذه إطلاقا. هذا هو الفريق الأول، وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة الأولى من الأرض، وكان منها أجاد الأرض المجددة التي لا تصلح للاستنباط، أرض جيرية ليست طينية، نعم لا تصلح للاستنباط، إذا هي من الأجاد لكنها تمسك الماء فيتجمع فيها الماء حضارا وحيرات نحو ذلك ويستفيد الناس منه. هذه طبقة ثالثة من المسلمين يشبهها الله سبحانه وتعالى بهذا الصنف، أناس أمكن الله سبحانه وتعالى واحد منهم أن يتعلم الكثير من دين الله عز وجل وأن يتعلم الكثير من المعارف ولم يستغل معرفه هذه ليدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان استغرب الناس على كل من العلوم التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، لكنه ليس في المرتبة الأولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطائفة الأولى من الناس. الناس ينشرون العلوم والمعارف هنا وهناك، لكنك تنظر إلى واقعهم فلا تجد ان واقعهم مرآة لهذه العلوم التي ينشرونها وينفرونها. يعلمون الناس ويتحدثون عن العبودية، لكن تنظر إلى حظهم من العبودية فتجد أنه حظ قليل. يتحدثون عن سبل الوصول إلى الله وسلوك سبل التزكية، تزكية القلب، وتنظر إلى الواحد منهم فتجد أنه مستغرق في دنياه، في أعماله، تجاراته، صناعته، شؤونه، تلاته وهنالك. هذه هي الطرق الموجودة وهي دون الأولى، ولكن ما دامت ناس يستفيدون منها فلهم أجرا إن صلحت نياتهم وإن قصدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نحن كثيرا ما نجد في رحلاتنا، في أسفارنا، في مؤتمراتنا، وناس ينشطون في الواقع في أعمال الدعوة إلى الله وتعليم الناس ودرس العلوم والتاريخ وما إلى ذلك، لكن تنظر إلى الواحد منهم لا تجد أن له حظا من القيام في الأسحار، لا تجد لا أن له حظا من العبادة بمعناها التي نتهل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تجد أنه يؤدي الواجبات التي أمره الله عز وجل بها، وكيف يؤديها؟ يؤديها دون نشاط، يؤديها مع شيء من الملل، يعني ينتظر حتى إذا رأى أن وقت الصلاة كاد أن يخرج قام وصلى غسلا يسابق الوقت. نعم، أن لا تخرج الصلاة قبل أن يؤديها. هؤلاء قد يكون أعمالهم يعني لله سبحانه وتعالى، وربما كانوا غيارا على دين الله عز وجل، لكنهم عندما يريدون ان ينفذوا هذه الاشياء في حق انفسهم يجدون كثيرا من التصعب، يجدون كثيرا من الاشياء التي تقاطعهم. طبعا في سبب، هؤلاء هم كالارض الثانيه التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني كلكم يعلم ان هنالك من يحمسون الناس ويخطبون ويتكلمون ويؤلفون ويستشيرون عواطف الناس للتمسك بأوامر الله عز وجل والترفع عن البلايا والابتعاد عن السبل التي يفتحها جنود الشيطان لهم، لا تمنين ولا تنسار. هذا شيء جيد، لكن ننظر الى واقع واحد منهم فنجده مقصرا في حق نفسه. وكثيرا ما ربما يقول احدنا لواحد من هؤلاء يا اخي طيب اين انت من نفسك؟ لماذا لا تنفذ هذا الذي تقول؟ فيكون علم الواحد منهم انه نذر وقته كله لدعوه الاخرين الى الله عز وجل. يعني صحيح انه لا يقول الليل، لكن يسعى يا اخي قسم كبير من الليل يؤلف، يكتب، يدعو الى الله، يدرس. نعم، فلا يبقى له من الوقت الا ما ينبغي ان يعود به الى نفسه من الرقاد، ومن ثم فليس له هذا الحظ الذي للاخرين. نعم، طيب لماذا لا تشهد الجماعات؟ لماذا لا يعني تذكر الله كثيرا؟ لماذا لا تتبع مدارس الفكر؟ يقول انا مشغول بالتاليف، انا مشغول بالتدريس، انا مشغول بهذه الامور التي بتعود الى الله عز وجل. انا لا اتهم هؤلاء بالرياض، لكن اقول هذا خطا. والدليل على ذلك ان هؤلاء يصنفون في الفريق الثاني ولا يقعون الى مستوى الفريق الاول. فالرياء في صحيح، لكن يمكن يكون كلامك نافذا الى افئده الناس لكي تكون كلماتك نورانيه وذات حراره كالنار، لابد ان تستوقد على كلماتك، تستوقد عليها من مشاعر عبوديتك وتقربك الى الله، ثم تتجه الى الناس، وعندئذ يكون لكلامك تاثير كبير. نعم، خطبة الجمعة من أخطر مواقف الدعوة إلى الله عز وجل. عرف ذلك من عرف زميله المجاهد الذي يصعد هذا المنبر يوم الجمعة ليخطب، يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذه الدقائق طالت او قصرت نعم يقف في موقف رسول الله ويموت عن رسول الله في حديثه للناس. طيب كيف استطيع ان امنع فراغا ملأه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لابد لكي اكون اعلم لهذه الخلافة عن رسول الله في هذه الدقائق ان اهيئ نفسي بهذه الدقائق. كيف اهيئ نفسي بهذه الدقائق؟ ملكي كما ينبغي ان اطهر قلبي من السخائر، اتوب الى الله سبحانه وتعالى، اجدد التوبه، استغفر الله كثيرا، اقرا ما تيسر من كتاب الله عز وجل اكثر من العادي. نعم اقوم من الليل اصلي استغفر الله ادعوه في السجود، نعم وفي الصباح كذلك، واملا ما بين الفجر ووقت الظهر تلقيا دعاء عباده حتى وهي قلبي لهذا العمل الذي اروح فيه مناظرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يمكن ان يقبل الله عز وجل مني هذا العمل كالنادي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما لو انني نعم استغرقت في ملهياتي ومنسياتي واعمالي من الفجر بعد يوم الخميس الى ان اتي الى المسجد فاصعد المنبر لن تجد الاذان طربا لكلماتي، ولن تجد القلوب تاثرا ايضا بكلماتي، حتى اذا كنت مخلصا، قد اكون مخلصا لوجه الله، لكن لا بد من ان تبدا بنفسك اولا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اوعز الى بعض الصالحين في وقته ان ينبه الناس، وكان خطيبا جمعه وكان من كبار العلماء، ان ينبه الناس الى ضروره عتق الرقاب، ان يكسروا بعتق الرقاب. كان حينئذ الرقاب كثيره بسبب الحروب والاسره ونحو ذلك. مضى اسبوع اسبوعين ثلاثه اسابيع اربعه اسابيع لم يتحدث في هذا الموضوع قط. اخيرا بعد شهر او شهر ونصف تقريبا، لا اذكر، تحدث ونبه الناس الى هذا ودعاهم الى ذلك. فساله سيدنا عمر قال طيب لماذا تاخرت في استجابه ما قد طلبته منك؟ انسيت؟ قال لا يا امير المؤمنين، ولكن عسى علي ان اطلب من الناس شيئا لم افعله انا. كيف اقول لهم اعتق الرقاب واعتق الرقاب وانا لم افعل ذلك؟ انتظرت حتى امكنتني الفرصه ليسر لدي من المال ما امكنني ان اشتري به بعض الرقاب واعتقها، عندئذ زررت على ان اتكلم في هذا الموضوع وان انبه الناس الى هذا الامر. كل ما ينبغي ان يكون كهذا الرجل. نعم يا ايها الذين امنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تفعلون. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنف هذه الفئه ايضا في الفئات الصالحه، الدعوه الى الله عز وجل على كل مفيده تفيد صاحبها، لكن هي ليست كالطائفه الاولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هذا يشترك فيه الاخلاص لوجه الله عز وجل. اما الفئه الثالثه فهي عباره عن قعار او مستويه لا تمسك الماء ولا تنبت الملاء، الماء ينحسر عنها والانسان لا كلها ايضا. هذا مثل الانسان الذي يسمع كلام الله عز وجل ويشير باذن الله عنه ويرضى عنه. هذا القسم الثالث سنعود اليه ان شاء الله بشيء من التفصيل والبيان. نعم اظن ان الوقت قد ادركنا، لكن نختم درسنا كالعاده بالدعاء. نحن لا نملك الا الدعاء ايها الاخوه، لا نملك الا الدعاء. اقول هذا جوابا عن اسئله تتكرر على سمعي، اليس الجهاد واجبا علينا؟ كيف يعني نسلك سبيل الجهاد في هذا الوقت؟ كيف؟ نعم، وما اعلم ان هؤلاء السائلين اكثرهم بل اقول ربما كلهم متحرقين وصادقين، ولو فتحت امامهم ما بينهم وبين هذا العدو ابواب الجهاد لانقضوا ولقاتلوا وقتلوا وهم سعداء بذلك، اعلم هذا، لكن هذه الابواب غير مفتحه في الواقع، لكن هناك ابواب اخرى مفتحه وينبه اليها ويقيمها ويذكرها على كل المستويات، وانتم مكلفون بتنبيه الناس اليها وبان تكونوا انتم انفسكم في موضع لتنفيذها. ما هو هذا الباب الذي هو من اهم ابواب الجهاد؟ طبعا بعد الجهاد القتالي مقاطعه بضائع الامر القياده على كل المستويات، انتم تقاطعونها، وعلى كل منكم ان يجعل من نفسه بوقا وسيله الاعلام ذات اليمين وذات الشمال، ينبه اخوانه كلهم الى هذا، كل البلدات الامريكيه، هذا جهاد وجهاد كبير هذا. واذا نجحتم في هذا العمل الجهادي فسيكرم هذا الجهاد العظيم العمود الفقري الاقتصادي لامريكا، لا شك في هذا ولا غير. نعم، لان الان تتنبه الى هذا وتعيش حيث غيص، فاذا نام حكامكم متفرقين متدابرين ليست لديهم من الجرعه التي ينزلون فيها على اسرائيل الذي يقذر بلدانهم، فانتم لا سعيد العالم الاسلامي ليسكم ان تضربوا مثلا بالاتحاد والنظام شبكه مقاطعه البضائع الامريكيه شبكه فعاله، واخوانكم في البلاد العربيه الاخرى يمارسون هذا الواجب ويؤدون هذا الواجب على خير وجه، فكونوا انتم في سوريا المثل الاعلى لهذا الامر. كل انواع البضائع لا سيما الدخان، لا سيما الدخان، هل تعلمون كم يدخل على امريكا في كل يوم من ما يدخله الناس من هذه السنون؟ من مليارات اليوم ايها الاخوه، هذه المليارات الى اين تذهب؟ الى اعدائكم ليذبحوكم بهذه الاموال اسلحه اخوانكم. نعم، فما دمتم تبحثون عن باب من ابواب الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا الباب مفتح. ادعو واجبكم بكل معنى الكلمه ونبهوا اخوانكم، وانا اقول هذا الكلام لا للمسلمين فقط، لغير المسلمين، يعني الان المسلمين ايها الاخوه تطحن مشاعر المسلمين الملتزمين وغير الملتزمين. في ناس غير ملتزمين لكن انسانيتهم مطلقه، انسانيتهم ترمي بين جوارحهم اليوم، وربما جعل الله لهم من ذلك سببا من اسباب الاصطلاح معهم، يصطلحون مع الله على هذا الطريق. نعم، قولوا لهم، نعم، نبهوهم جميعا، المسلم وغير المسلم، المسلم الملتزم وغير المسلم الملتزم، كلنا ينبغي ان نكون في هذا الخندق الجهادي، كلنا ينبغي ان نكون في هذا الخندق الجهادي. واعلموا اننا اذا سرنا على هذا النهج وصرنا جادين في هذا النهج فلسوف تنهار امريكا. تنهار بفاعلية من عند الله عندما يجدوا اخلاص المخلصين في هذا الجهاد الذي امرهم به الله. باب مفتوح نمشي، الباب الاخر مغلق ننتظر الى ان يفتح. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك الشكران، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم يا من لا يسأله صبرا عن سمك، ويا من لا تملكه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرر من إلحاح عباده الملحين، أرقنا باب رحمتك وكرم استجابتك. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، بل عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب أنت القائل، قل كلنا نعمل على شاكلتك، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك استجابة دعائنا، شاكلتك التفريج لكروبنا. نسألك اللهم بشاكلتك هذه، شاكلة الرحمة التي عرفت بها، شاكلة النصر الذي نصرت به عبادك الصالحين، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها جميعا. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم منزل الكتاب، منزل السحاب، هازم الاحزاب، اهزم اعداءك و وأعداء دينك أنزل جوار غضبك، أسقط سواط عذابك ورحمتك على عبادك الطغاة من أمريكا وذيولهم ومن تبعهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن الإدارة الأمريكية أعلنت حربها عليك وعلى دينك، وأنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت الذي أهلكت عائلة الأولى، أنت الذي أهلكت ثمود، أنت الذي أهلكت الطغاة من قوم لوط، أنت الذي أهلكت أولئك الطغاة كلهم يا رب العالمين، وحدثتنا عن إهلاكك لهم في محكم كتابه، وأنت القائل أن كفاركم خير من أولئكم. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تهلك هؤلاء الكفار كما أهلكت أعداء دينك من قبل. أرنا اللهم خارقة من خوارج نصرك، أرنا اللهم خارقة من خوارج تأييدك يا رب العالمين. عبادك ينتظرون فرجك، عبادك ينتظرون استجابتك لدعائك. اللهم إنك تعلم أن اليهود ينتصرون بأمريكا، وأنت تعلم أن عبادك المؤمنين المستضعفين ينتصرون بك، يهتفون باسمك، يكبرونك، يستنزلون النصر من عندك. فلا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخذلهم يا مولانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أراد قسما أن تستجيب ساعة دعائنا. يا من يرانا ولا نراك، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من يعلم ما نخفي وما لا يعلم، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك بصفاتك الأسمى وبأسمائك الحسنى أن لا تردنا الساعة عن بابك خارجين. استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، لا تخيبنا في أعمالنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.